لا حاجة رفع مني هذه فهمها جدا. Thank you. Thank you. حبيب كوشش فيه

شاء الله. وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا